ينتقل إلى بولس. بولس ليس من تلاميذ المسيح، بولس أهم شخصية في المسيحية. دعوني أقول بأن المسيحيين اليوم لو أرادوا أن يسموا أنفسهم بتسمية صحيحة يسموا أنفسهم إيش يا شيخ عمار؟ بولسيين بدل من مسيحيين. التسمية الصحيحة لهم بولسيين وليسوا مسيحيين، لأن ما عندهم من معتقدات هي في الحقيقة معتقدات بولس وليس المسيح. في رجل اسمه مايكل هارت له كتاب اسمه الخالدون المئة، يتحدث فيه عن 100 رجل صاحبوا أكبر أثر في الواقع المعاصر اليوم. أكثر 100 إنسان لهم أثر في التاريخ المعاصر، فجعل رقم 1 محمد صلى الله عليه وسلم، ورقم 3 المسيح، ورقم 7 بولس. هو سأل نفسه سؤال وأجاب عنه، قال مين أكثر أتباع، محمد ولا المسيح؟ الآن المسيح أكثر، المسلمين 1.25 مليار، المسيحيين 2 مليار إلا، فأتباع المسيح أكثر، فالمفروض من يكون رقم 1؟ المسيح. طيب ليش المسيح ما أخذ رقم 1؟ يقول الإسلام أنشأه شخص واحد هو محمد، لذلك كله محطوط في خانة مين؟ محمد. أما المسيحية لم يؤسسها شخص واحد، إنما أقامها 2، المسيح والقديس بولس. هذا هارت مؤمن بالمسيحية ولا كافر؟ مؤمن مسيحي، هذا رجل مسيحي، لذلك يجب أن يتقاسم شرف إنشائها هذان الرجلان. فالمسيح أرسل مبادئ الأخلاقية للمسيحية وكذلك نظراتها الروحية وكل ما يتعلق بالسلوك الإنساني، الجانب الأخلاقي السلوكي، هذا من الذي وضعه؟ المسيح. وأما مبادئ اللاهوت، يعني إيش؟ العقيدة ليس الشريعة، العقيدة. أما مبادئ اللاهوت فهي من صنع القديس بولس. الأشياء الأخلاقية، لا تسرقوا لا تزنوا لا إيش، هذا كلام المسيح. أما العقائد فهذه من وضع مين؟ القديس بولس. طيب مين أهم، العقائد ولا القضايا الأخلاقية والاجتماعية؟ العقائد. إذن عقائد المسيحية حسب مايكل هارت من تأليف من؟ القديس بولس. إن الدين الذي عليه المسيحيون اليوم هو دين بولس وليس دين المسيح. يمضي هارت فيقول المسيح لم يبشر بشيء من هذا الذي قاله بولس الذي يعتبر المسؤول الأول عن تأليه المسيح. المسيح ترى يا أخوان ما عنده خبر أنه إله في العهد الجديد، المسيح ما عنده خبر أنه إله. مين اللي عنده خبر في هذا الموضوع؟ شخص واحد. من هو؟ هو بولس. من هو بولس هذا؟ باختصار بولس رجل يهودي من طرسوس، كان يتعلم الناموس عند رجل اسمه غمالائيل. هذا الرجل كان معاديا للكنيسة، كان يطهي التلاميذ المسيح ويعذبهم. في يوم من الأيام أكان آخذ مجموعة من التلاميذ حتى يعذبهم في دمشق، هذا بعد حادثة الصلب والقيامة بعدة سنوات. هو ماشي في الطريق، يقول بولس، العهدة على بولس، يقول أنا ماشي في الطريق وإذا ظهر لي إنسان بين السماء والأرض، ظهر لي إنسان بين السماء والأرض. فسأل هذا الإنسان، هذاك الإنسان قال له يا شاول يا شاول، هو اسمه الأصلي شاول، بعد ما تنصر صار اسمه بولس. فهذا الإنسان اللي ظهر له بين السماء والأرض قال له يا شاول يا شاول، إلى متى تضطهدني؟ إلين متى وإنت حتضطهدني؟ فقال له من أنت يا سيد؟ هو ما شاف المسيح، لا يعرف المسيح. من أنت يا سيد؟ قال أنا يسوع الذي تضطهده. خلاص ما خلاص ما عاد. فقال له خلاص انت من هذه اللحظه تتحول من عدو المسيحيه الى رسول المسيحيه. انا اعرف ان الانسان يتحول في لحظه من الكفر الى الايمان، لكن في لحظه واحده من الكفر الى الرساله ما مر عليه هذا. في لحظة واحدة جعله المسيح رسولا إلى الأمم، قال له روح إلى الأمم وإنت بشر بالمسيحية. فرجع بولس وجلس سنوات معتكف يؤلف معتقده في منطقة يسميها الكتاب المقدس العربية، ثم ذهب إلى التلاميذ فقابلهم وشرح لهم عقائده الجديدة وقال لهم أنا أريد أبشر الوثنيين. قالوا له خلاص إحنا المسيح قال لنا بشروا بني إسرائيل، فإحنا جالسين مع بني إسرائيل وإنت روح أبشر الوثنيين. فذهب إلى أنطاكيا وغلاطيا إلى تركيا وصار يبشر ومعه برنابا صاحب الإنجيل، صار معه إنجيل برنابا صاحب الإنجيل. ثم اختلف هو وبرنابا، الكتاب المقدس يقول لنا اختلفوا بسبب مرقس، هل يأتي ليخدم معهم ولا ما يأتي ليخدم معهم؟ لكن العلماء يقولون المتركوا برنابا ترك بولس ولا لا، الاختلاف بينهم لن يقبل هذا على اسباب اكثر من هذا. اذا رجع هذه الاسباب هو الانجيل برنابا الى قديمه يقول انا اخذ هذا الانجيل ردا على اكاذيب بولس وعلى ضلالات بولس. اذا هذا الانجيل انجيل برنابا كتبه يرد على بولس. مين اللي كتبه؟ زميل بولس الذي سافر معه. هذا بولس هو الرجل الوحيد في الكتاب المقدس في العهد الجديد الذي ادعى بأنه رسول من الله وأن الله يلهمه وأن الله يوحي إليه، وهو في الحقيقة أهم شخصية في المسيحية. مؤرخ متأخر يتحدث ثم نسب الكتاب إلى متى. هاتوا لنا دليلا يوثق أن هذا الإنجيل كتبه التلميذ متى، لا يوجد. هذه رقم واحد. اثنين، متى كتب كما يقول العلامة إريناوس مؤرخ ومؤرخ مسيحي قديم، يقول كتب إنجيله بالعبرانية، والمخطوطات الموجودة اليوم كلها يوناني، والأصول العبرانية للإنجيل مفقودة. مين هذا المترجم؟ لا أحد يعرف إلا الله. طيب لما يكون ما عندنا الأصل فما إحنا تحت رحمة المترجم، طيب يمكن المترجم غلط ولا هو ملهم كمان المترجم؟ كمان المترجم نبي؟ يمكن يغلط. لما يكون عندنا الأصل نرجع للأصل. الآن إحنا نقول القرآن معصوم، لكن الترجمة الإنجليزية للقرآن معصومة؟ لا، ما هي القرآن أصلا، هي ترجمة أصلا لمعاني وليست للقرآن. إذا وجدنا خطأ في الترجمة الإنجليزية نقول للمترجم مرة ثانية انتبه، هذا الأصل عندك، الأصل راجع الأصل. أما عندنا لا يوجد أصل لإنجيل متى لأنه مفقود، الموجود يوناني فقط. ماشي، متى تلميذ من تلاميذ المسيح، مرقس لم يرى المسيح، المفروض مين ينقل من الثاني؟ التلميذ ينقل، الصحابي ينقل من التابع ولا التابع ينقل من الصحابي؟ المفروض ايش؟ المفروض التابع ينقل من الصحابي، المفروض مرقس ينقل من متى. لكن العلماء يقولون 90% من انجيل متى منقول من مرقس. غريبه، أبو بكر الصديق ينقل من سعيد بن المسيب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا لو وجدت كتاب أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب ينقل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الحسن البصري أو من سعيد بن المسيب أو من الشعبي أو من الشافعي، يقبل هذا؟ لذلك العلماء يقولون لا لا لا لا لا، الكاتب ليس متى، لا يمكن أنه متى ينقل من مرقس، أكيد هذا واحد جاء بعد متى بزمن طويل ونقل من مرقس. الكبير لا ينقل عن الصغير. لكن الشيخ مصر على 9 على 9. ترى الشيخ لا تحسبوه أنه حافظ الأناجيل، بس هذه 9 على 9 لأنه رقم سهل، وهو مثلي مثله، أنا حافظها هذه وعشرات من يحافظهم. ليش؟ في أرقام تنحفظ. صح يا شيخ عمار؟ طيب نسمع من الشيخ عمار ماذا يقول التلميذ متى، وتأملوا هل هذا من كلام متى؟ تفضل يا شيخ عمار. وفيما يسوع مجتازا من هناك، وفيما يسوع مجتازا من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له اتبعني، فقام وتبعه. أيوة. وفيما يسوع مجتاز من هناك، المفروض متى يقول رآني، يقول رأى إنسانا، يتكلم عن نفسه، يقول رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى. المفروض يقول رآني جالسا عند مكان الجباية أنا متى. يقول رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، المفروض يقول رآني أنا متى. فقال، بدل ما يقول فقال لي اتبعني، فقال له لهذا الإنسان الجالس عند مكان الجباية، فقال لي اتبعني، فقام، مو فقمت، فقام وتبع. هل الكاتب متى؟ هل الكاتب متى؟ هيا يا جماعة، هل متى يتحدث عن نفسه بهذه الطريقة؟ لو كان الكاتب متى لقال وفيما يسوع مجتاز هناك رآني جالسا عند مكان الجباية أنا متى، فقال لي قم واتبعني، فقام وتبعه. هذه أول مرة ذكر فيها متى في إنجيل متى. المرة الثانية متى يعدد أسماء التلاميذ 12، فلان فلان فلان متى، ما قال أنا متى، أنا عدد نفسه مع بقية التلاميذ. لو كان متى هو الكاتب لوضع اسمه في الأول، وإذا كان متواضع وضع اسمه في الأخير، لكن هو وضع اسمه بين الأسماء من غير أن يميز بين نفسه وبين غيره. فالكاتب ليس هو متى، ليس هو متى. العلماء ينكرون صحة نسبة الإنجيل إلى متى، يقولون هذا الإنجيل ما هو من كتابة متى. الآباء اليسوعيون علماء الكتاب المقدس 100 سنة هم يشتغلوا على هذه النسخة، يقولون أما المؤلف فالإنجيل لا يذكر عنه شيئا، أما المؤلف فالإنجيل لا يذكر عنه شيئا. نعم، تابع معايا يا شيخ عمار. أما المؤلف فالإنجيل لا يذكر عنه شيئا، وأقدم تقليد كنسي اللي هو بابياس أسقف هيرابولس في النصف الأول من القرن الثاني، أقدم تقليد كنسي ينسبه إلى الرسول متى، ولكن البحث نقاط، يعني تاركين بعض الأشياء، ولكن البحث في الإنجيل إيش يقول يا شيخ عمار؟ لا يثبت ذلك الرأي أو يبطله على وجه حاسم. إذا بحثنا في الموضوع ما نستطيع نتأكد لا هو الكاتب متى ولا غير متى. طيب إيش نسوي؟ يحسن بنا إن كنا لا نعرف اسم المؤلف معرفة دقيقة، فيحسن بنا أن نكتفي ببعض الملامح المرسومة في الإنجيل نفسه. إحنا ما نستطيع نحدد هو الكاتب متى ولا غير متى، لكن خلينا نحدد الملامح الرئيسية لهذا المؤلف اللي ما احنا متأكدين من اسمه. يعني مثلا هو رجل يهودي طويل عريض تخين نحيف، نستطيع نحدد بعض المعالم، لكن ما نستطيع أن نجزم بأنه متى. القس فهيم عزيز في كتابه المدخل إلى الإنجيل يقول عن كاتب إنجيل متى: لا نستطيع أن نعطيه اسما، قد يكون متى الرسول وقد يكون غيره، قد يكون متى الرسول وقد يكون غيره. من اللي بيقول هذا؟ الشيخ ديدات رحمة الله الهندي؟ مين؟ لا، ليس فهيم عزيز، خطأ، القس فهيم عزيز وفي كتابه المدخل إلى الإنجيل. المفسر، مفسر إنجيل متى جون فنتون في صفحة 136 يقول: إن ربط شخصيته كمؤلف هذا الكتاب، إن ربط شخصيته كمؤلف بهذا التلميذ أو كمؤلف كمؤلف، إن ربط شخصية كاتب الإنجيل كمؤلف بهذا التلميذ إنما هي بالتأكيد محض خيال. محض خيال، هذا قول مين؟ العلماء. هذا قول العلماء. ما حنتعب أنفسنا في إثبات أن مرقس ليس كاتب إنجيل مرقس لسبب بسيط. ما هو؟ أن مرقس ليس من تلاميذ المسيح، فإذا ما كتبوا مرقس فاللي كتبوا مين؟ جار مرقس، واللي أخو مرقس أو صديق مرقس، فما عندنا مشكلة، كلهم ناس مثل بعض. إيش الفرق بين مرقس وجار مرقس؟ كلهم لم يروا المسيح، كلهم لم يوثقهم المسيح، كلهم ليسوا من تلاميذ المسيح. وكذلك لوقا، إن كان اللي كتب لوقا ولا جار لوقا ولا صديق لوقا ما في مشكلة، لكن في إنجيل اسمه إنجيل يوحنا ينسب إلى تلميذ المسيح يوحنا، واحد من التلاميذ الاثناعش. هل يوحنا التلميذ ليوحنا ابن زبدي الذي مات في أواخر القرن الميلادي الأول؟ مع العلم أن هناك رواية تاريخية وهي سر تقول بأنه مات في عام 44 ميلادي، وأن يوحنا الذي عاش إلى نهاية القرن الميلادي الأول ليس يوحنا ابن زبدي، إنما هو يوحنا الشيخ، غير يوحنا الرسول، غير يوحنا ابن زبدي. لكن هذا سر. فرق قديمة في القرن الميلادي الثاني، يعني بعد يوحنا، يوحنا مات في أول القرن الميلادي الثاني، فرق في القرن الميلادي الثاني كانت تنكر نسبة إنجيل يوحنا إلى يوحنا. كتاب رب المجد يقول: وجد منكرو لاهوت المسيح أن بشارة يوحنا هي عقب كؤود وحجر عثرة في سبيلهم. ففي الأجيال الأولى، متى؟ في الأجيال الثانية، في الأجيال الأولى رفض الهراطقة يوحنا. رفض إنجيل يوحنا هل هو قديم أم جديد؟ قديم، قديم منذ الإيش؟ الأجيال الأولى. القس بركة الله قس هندي له كتاب لواء الصليب وتزوير الحقائق، يقول: الحق أن العلماء باتوا لا يعترفون دون ما بحث أو تمحيص بالنظرية القائلة بأن مؤلف الإنجيل الرابع كان القديس يوحنا ابن زبدي الرسول. العلماء ما عادوا يعترفوا بهذا الكلام. دائرة المعارف البريطانية تقول: أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزور، أراد صاحبه مضادة حواريين لبعضهما وهما القديس متى ويوحنا، وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم وليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل الفلسفي اللي كتب الإنجيل الذي ألف هذا الإنجيل في الجيل الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليلي. كتاب يوحنا كتاب كتبه فيلسوف، يوحنا كان رجل صياد بسيط. يقول: ما ممكن هذا الرجل الصياد البسيط يكتب هذه المعارف التي تعتمد على الفلسفة. اللي يصر أن يقول يوحنا التلميذ هو كاتب هذا الإنجيل فإن أعمالهم تضيع عليهم سدى لخبطهم على غير هدى. إذن إنجيل يوحنا العلماء مش راضين يقولوا أن يوحنا هو الكاتب. رسالة العبرانيين، تفتحنا على مقدمتها يا شيخ عمار. من كتب الرسالة إلى العبرانيين؟ الآباء اليسوعيون في المقدمة التي سيفتح عليها الشيخ عمار. بس لا لا أكمل أكمل أكمل. تقول: لا شك أن الأدلة التي تنقض صحة نسبة الرسالة إلى بولس هي كثيرة. في علماء يقول الكاتب هذه الرسالة هو مين؟ هو بولس. فهو يقول: لا لا مو معقولة. لا شك أن الأدلة، تابع معايا شوف أعرف أنقل ولا ما أعرف أنقل من الكتاب. لا شك أن الأدلة التي تنقض صحة نسبة الرسالة إلى بولس هي كثيرة. ثم يمضي بعد قليل فيقول: فللمرء أن يعتقد أن الرسالة من إنشاء واحد من أصحاب بولس، المؤلف مش بولس، صاحبه. أما الاهتداء إلى اسم الكاتب على نحو أوضح فلا سبيل إلى طلبه، فلا سبيل إلى طلبه. ثم يقول: فلا بد آخر الأمر من التسليم بأننا أكمل. نجهل اسم الكاتب. أكمل بصوت عال. نجهل اسم الكاتب. نجهل اسم الكاتب. هذا الكلام كلام من يا أخوان؟ من؟ لا بد آخر الأمر أن نقول بأن هذا الكلام مو كلام بولس، هذا كلام مين؟ كلام الآباء اليسوعيين أصحاب هذه الترجمة 120 سنة وهم يعملون على إنجاز الرهبانية اليسوعية، مؤمنون بالكتاب، يقولون هذه الرسالة مجهولة. أيضا عندكم المدخل الكتاب المقدس جون باكلين يقول ببساطة: نحن لا نعرف الكاتب. احتمال يكون لوقا، احتمال يكون أبولوس، احتمال يكون برنابا، في احتمالات كثيرة. الأب أوريغانوس من آباء الكنيسة الأوائل يقول كما نقل يوسابيوس القيصري أبو التاريخ الكنسي أحد الذين شاركوا في مجمع نيقيا، يقول في كتابه تاريخ الكنيسة صفحة 276، يقول أما ينقل عن أوريغانوس: أما من كتب الرسالة يقينا فالله يعلم، الله هو اللي بيعرف. بس يقول بعض من سبقونا، بعض اللي كآباء الكنيسة الأوائل يقولون إن أكليموندوس أسقف روما هو الذي كتب الرسالة، والآخرون يقولون أن كاتبها لوقا. بس إيش الجواب الصحيح؟ بس الله هو اللي بيعرف مين كتب هذه الرسالة. طيب رسالة مو معروف مين كاتبها، كيف تصبح جزءا من كلام الله؟ مرة قلت في مناظرة لواحد من القصص، قلت له: هذه الأسفار لا يعرف من كاتبها، كاتبها مجهول، وأنا إنسان معلوم، مين أحسن، المعلوم ولا المجهول؟ طيب أنا لي كتب، ليش ما تأخذوا واحد من كتبي وتجعلونه جزءا من كلام الله؟ المجهول إذا كتب كتاب تعطوه أوكي وتدخلوه في كلام الله. طب أنا معلوم، المعلوم أحسن من المجهول، ليش ما تعتبروا كتابي جزء من كلام الله؟ هو المعلوم أحسن مني؟ طيب ماشي، إذا عندكم شرط إنه الكاتب حتى يعتبر كتابه جزء من كلام الله أن يكون مجهولا، بسيطة، أنا أكلف واحد من الإخوان يكتب كتاب ما تعرفون من هو، هل ستدخلونه في كلام الله؟ كيف أدخلتم رسالة العبرانيين المجهولة المؤلف مش عارفين من مؤلفها في كلام الله؟ الله وحده هو الذي يعلم. سفر الرؤيا 37 صفحة، رؤيا منامية طويلة، يقولون بأن يوحنا التلميذ رأى هذه الرؤيا، رؤيا غريبة عجيبة، شاف، اسمح لي أقولها ولا ما تسمح لي؟ يقولون بأنه رأى الله أو رأى الأقنوم الثاني من أقانيم الله جالسا على عرشه، كمل يا شيخ كمل، على هيئة خروف، على هيئة خروف له 5 قرون و7 أعين. رؤية غريبة، يعني واحد لما يأكل كثير وينام يشوف أشياء غريبة في المنام، فهذه واحدة من المنامات، هذا موجود في سفر الرؤيا إذا ما أنا غلطان في 14، الرؤيا 14، ما شاء الله حافظ الشيخ 14 على 17. فإن هؤلاء يحاربون الخروف والخروف يغلبهم، ليش؟ لأنه رب الأرباب وملك الملوك. من كاتب هذه الرسالة؟ استحنا على مدخله، مدخل السفر. هذا السفر يقول عنه لوثر إن هذا السفر لا يعلم عن المسيح. مارتن لوثر مؤسس بروتستانتية يقول: لا يعلم عن المسيح ولا يشير إليه بوضوح ولا يتضح فيه أنه من وحي الروح القدس. هذا كلام مين؟ مارتن لوثر. المصلح زونغلي سويسري جاء بعد مارتن لوثر يقول: ليس لنا شأن بسفر الرؤيا لأنه ليس سفرا كتابيا، فليس فيه طعم كتابات يوحنا. ثم يقول: في وسعي أن أرفضه. ماشي، هذا الكلام ينقله المفسر باركلي في كتابه تفسير سفر الرؤيا صفحة 9. بعد أن ينقل هذا الكلام يقول: وقد اشتكى مع لوثر وزونجلي كثيرون. هذا الرأي ليس خاصا بهذين الاثنين، كثيرون يوافقون على رفض سفر الرؤيا. الآن بين يدينا مدخل سفر الرؤيا الذي كتبه الآباء اليسوعيون. يقول الآباء اليسوعيون وهم يتحدثون عن سفر الرؤيا، والشيخ هيتابع معي ويشوف أنا بنقل صح ولا غلط: لا يأتينا سفر يوحنا بشيء من الإيضاح عن كاتبه، لقد أطلق على نفسه اسم يوحنا ولقب نبي، ولم يذكر قط أنه أحد، شوفوا متابع ولا لا، أحد الاثني عشر. ماشي، هناك تقليد على شيء من الثبوت، وقد عثر على بعض آثاره منذ القرن الثاني، ورد فيه أن كاتب سفر كاتب الرؤيا هو الرسول يوحنا. هناك تقليد على شيء من الثبوت. ثم يمضي النص فيقول: بيد أنه ليس في التقليد القديم إجماع على ذلك، وقد بقي المصدر الرسولي لسفر الرؤيا يوحنا عرضة للشك. عرضة للشك. أنا حاطط مقاطع، يعني انتقلت من موضع إلى موضع ثاني، عارف فين صارت بالضبط؟ الله أعلم. يوسابيوس أبو التاريخ الكنسي، أي نعم نعم نعم، يوسابيوس القيصري أبو التاريخ الكنسي في كتابه تاريخ الكنيسة صفحة 145 يقول: يحتمل أن يكون يوحنا الثاني، غير يوحنا ابن زبدي تلميذ المسيح، يوحنا الثاني هو الذي رأى الرؤيا المنسوبة إلى يوحنا. إن كان أحد لا يميل أن يصدق بأن يوحنا الأول التلميذ هو الذي رآها، إذن العلماء لا يصدقون أن هذا من كتابة يوحنا تلميذ المسيح، إنما هو من كتابة يوحنا الثاني الذي يسمى أيضا في بعض المصادر القديمة يوحنا الشيخ، يوحنا الشيخ غير يوحنا الرسول. إذا انتقلنا إلى رسالة يعقوب. رسالة يعقوب، يقول أوسابيوس القيصري أبو التاريخ الكنسي صفحة 64، أحد الذين حضروا مجمع نيقيا: قبل الجميع دون جدال أسفارنا المعروفة، أسفار الكتاب المقدس كلها قبلوها، ما خلا ما عدا الرسالة إلى العبرانيين، رسالة يعقوب، رسالة يهوذا، رسالة بطرس الثانية، سفر الرؤيا، رسالتي يوحنا الثانية والثالثة. هذه الرسائل ما قبلها الجميع، فقد قبلها الجمهور، ولكن البعض شك فيها. إذن هذه في أسفار متفق عليها وفي أسفار مختلف عليها. أما رسالتا يوحنا فهما خطابان شخصيان يصعب برهنة صدق قانونيتهما. إذا رسالة يعقوب رسالة مشكوك فيها، وكذلك بعض الرسائل التي ذكرها. ثم يقول أوسابيوس عن رسالة يعقوب بالذات في صفحة 88، يقول: الرسالة متنازع عليها، الناس مو متأكدين من إلهاميتها، أو على الأقل أن الكثيرين من الأقدمين لم يذكروها في كتاباتهم، كما هو الحال في أمر الرسالة التي تحمل اسم يهوذا. رسالة يهوذا ورسالة يعقوب، كثير من الناس متشككين في نسبة هذه الرسائل إلى أصحابها ولا يوافقون على قانونيتها. فنحن نعلم أن هاتين الرسالتين قرئتا علنا مع سائر الأسفار في كنائس كثيرة. الكنائس كانت تقرأها لكن ليست من كلام الله. رسالة بطرس الثانية إذا سمحت. الآن ننتقل لرسالة بطرس الثانية اللي كنت أعطيتكم سر وقلت لكم ما تشيعوا أن بطرس ليس هو الكاتب اللي ورد فيها كتب أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. هذه وردت فين؟ في رسالة بطرس الثانية. ماذا يقول الآباء اليسوعيون في نسخة الرهبانية اليسوعية عن رسالة بطرس الثانية؟ يقولون لا يزال الرأي القائل بأن كاتب الرسالة هو سمعان بطرس موضوعا للنقاش، قضية مو منتهية، يثير كثيرا من المتاعب. إذا أنت مصر أن الرسالة بطرس الثانية كتبها بطرس، فهذا الموضوع إيش يا شيخ عمار؟ اقرأ علينا. يثير كثيرا من المتاعب. يثير كثيرا من المتاعب. ثم يقول كلاما غريبا، يقول: فلا يحسن من جهة أن يجعل شأن كبير للإشارات التي أخبر فيها الكاتب عن حياته والتي قال فيها أنه الرسول بطرس. توجد عدد من الإشارات في داخل هذه الرسالة يقول فيها الكاتب عن نفسه بأنه بطرس. العلماء ماذا يقولون لكم؟ لا تهتموا بهذه الإشارات، لا تجعلوا لها شأنا كبيرا. باختصار ليش؟ لأنها كذب، لأنها كذب. فإنها هذه الرسالة تعود إلى الفن الأدبي المعروف ب، ودي أشوف متابع معي ولا لا في الكتاب، المعروف ب الوصايا. ثم يقول بعد قليل: لا يبدو أن الكاتب ينتمي إلى جيل المسيح الأول. لا يبدو أن الكاتب ينتمي إلى الجيل المسيح الأول. ثم يقول: ولما كان لا يسوغ الإفراط في تأخير تاريخ رسالة مشبعة على هذا النحو بالتقاليد اليهودية والمسيحية، يسوغ اقتراح نحو السنة، لا يا أخي صوتك واطي يا أخي ارفع صوتك، السنة 125 ميلادي تاريخا لإنشاء هذه الرسالة. ثم يوصلنا إلى نتيجة مهمة جدا جدا، وهو تاريخ ينفي عنها نسبتها المباشرة إلى بطرس، وهو تاريخ ينفي عنها نسبتها المباشرة إلى بطرس. من اللي قال هذا يا سيد عمار؟ الآباء اليسوعيون. مؤمنون بالكتاب المقدس؟ نعم مؤمنون بالكتاب المقدس. التفسير التطبيقي صفحة 2706 يقول: لسنا على يقين من تاريخ كتابة هذه الرسالة أو لمن كتبت، كما أن كاتبها محل جدل كثير. بسبب ذلك كانت رسالة بطرس الثانية آخر ستر يضم إلى الأسفار القانونية للعهد الجديد. هذا كلام التفسير التطبيقي علماء بروتستان، وقبل قليل سمعت آراء العلماء الكاثوليك. يوسابيوس في تاريخ الكنيسة صفحة 96 يقول: علمنا بأن رسالته، يعني بطرس الثانية الموجودة بين أيدينا الآن، ليست ضمن الأسفار القانونية، ما هي من الكتاب المقدس، لكنها مع ذلك إذ اتضحت نافعة للكثير فقد استعملت مع باقي الأسفار. ليش استعملوها أدخلوها في الكتاب؟ لأنهم وجدوها إيش؟ نافعة. طيب كتاب أرسطو وأفلوطين وأفلاطون المدينة الفاضلة، في نفع ولا ما في نفع؟ طيب ليش ما ندخله في الكتاب المقدس؟ ليش لا؟ كاتب معروف، ما دام إذا أنه نافع ندخله في الكتاب المقدس. هم يقول ليس ضمن الأسفار القانونية، يقول هذه رسالة غير قانونية، لكن اتضح أنها نافعة، ما دام نافعة ندخلها في الكتاب المقدس. ثم يقول عبارة مهمة: فالذي أعرفه، هذا يوسابيوس القيصري يا إخوان كان موجود سنة 300 ميلادي، من العلماء الأقدمين في تاريخ الكنيسة، من أقدم علماء الكنيسة، يسمونه أبو التاريخ الكنسي، أول مؤرخ كنسي وصل كتاب، أول مؤرخ مسيحي وصل له كتاب إلى عصرنا هذا، هو أوسابيوس. يقول: فالذي أعرفه أن رسالة واحدة فقط قانونية، يعني من عند الله، معترف بها من الشيوخ الأقدمين. الشيوخ الأقدمين اللي قبل أوسابيوس كانوا لا يعترفون إلا برسالة واحدة من رسائل بطرس، أما الرسالة الثانية فكانوا لا يعترفون بها. أيضا الآباء اليسوعيون يقولون في مقدمة هذه الرسالة بأن هذه الرسالة كانت أكثر رسالة لقيت مصاعب حتى اعترف بها العلماء. لاحظوا، مو القضية كتاب ينزل من قبل الله والكل يتبع، لا، بشر يكتبون كتابات ثم يأتي بعض البشر يجتمعوا، والله هذه الرسالة مش كويسة، ما تصلح في كلام الله. بعد 50 سنة اجتمعوا مرة ثانية، إيش والله فيها فائدة يا جماعة، ندخلها في كلام الله. يقول واحد لا لا ماشي عايزين ندخلها، طيب بلاش. مرة ثالثة يجتمعوا، طيب والله ندخلها، يدخلوها في كلام الله وتصير جزء من كلام الله. فيقول هذه رسالة لقيت أكثر المصاعب ليعترف بها. تصوروا، يقول الآباء اليسوعيون لم يعترف بها في معظم الكنائس إلا في القرن الخامس. 500 سنة هذه الكنيسة لا تعتبر هذه الرسالة رسالة قانونية، 500 سنة. وبعدين الجماعة يعني حنوا على كاتبها ودخلوها في الكتاب المقدس. يا عمي إيش خسراني، ما دام الرسالة فيها شوية فوائد خلينا ندخلها والسلام. يعني لا تدققوا كثير في الموضوع. ويليام باركلي المفسر الإنجيل المشهور أستاذ العهد الجديد في جامعة كلاسكو يقول في صفحة 9 من تفسيره لهذه الرسالة، يقول: أما مارتن لوثر مؤسس البروتستانتية فقد رفض أن يعطي هذا السفر مكانا في العهد الجديد، قال هذه ما تصلح في العهد الجديد أبدا، وأضافه إلى رسائل أخرى، سفر الرؤيا، رسائل يعقوب، يهوذا، بطرس الثاني العبراني، قال هذه الأسفار ما تصلح في الكتاب أبدا أبدا، واقترح أن يضيف هذه الأسفار في نهاية العهد الجديد. يعني هذه الرسائل لا تصلح رسائل إلهية، لكن إيش نسوي؟ نحطها في آخر العهد الجديد، نحطها في آخر العهد الجديد. وبالفعل ترى هي موضوعة الآن، لو فتحت هذه الرسائل موضوعة فين؟ كلها في آخر العهد الجديد زي ما قال مارتن لوثر. لكن هل هو يؤمن أنها من كلام الله؟ العجيب أن البروتستانت على وجه الدنيا 500 مليون أتباع مارتن لوثر يؤمنون أنها من كلام الله. ومارتن لوثر والإصلاح الشهير زونغلي الذي جاء على هدى مارتن لوثر كانوا يرفضون هذه الرسائل. إذن هذه الكتب يكتبها البشر بأيديهم ثم يضيفونها إلى الله تبارك وتعالى. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن هذه الكتابات نحن لا نؤمن بها لأنها بالأصل منسوبة إلى أناس مجهولين، ولو كانت منسوبة إلى تلاميذ المسيح فهذا لا يكفي في توثيقها، لأن هؤلاء كانوا كما يقول العهد الجديد أناس مطعون بهم، مطعون في دينهم، ليس عندهم من الإيمان حبة خردل، فبالتالي نحن لا نقبل كتابتهم ولو جاءوا بالمعجزات، لأن المعجزات يقدر عليها كل أحد. نحن لا نؤمن بهذا، نحن نؤمن بإنجيل المسيح. نحن لا نؤمن بإنجيل متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا، نحن نؤمن بإنجيل من؟ إنجيل المسيح. ولا برنابا، وسنتحدث عن موضوع إنجيل برنابا.